خلاص ابن قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ابن ده انا اللي قلته على يوم بعدنا لو جت خيالك تتصدم مثل يا طيب ولوم في طبعي وغلط وعيب I'm